التفسير الممتع سورة يوسف. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قد كان في قصة يوسف وإخوته الأحد عشر عبر ومواعظ ودلالات للسائلين عن خبرهم وقصتهم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اذكر يا محمد حين قال إخوة يوسف فيما بينهم: والله ليوسف وشقيقه أحب إلى أبينا يعقوب منا، والحال أننا جماعة ذو عدد، فكيف أحب هذين الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي خطأ واضح وذهاب عن العلم بالحقيقة والصواب في إيثاره يوسف وشقيقه علينا بالمحبة، ونحن العشرة أنفع له منهما. اقتلوا يوسف، قال إخوة يوسف بعضهم لبعض، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، أو ألقوه في أرض بعيدة من العمران يتفرغ لكم أبوكم من شغله بيوسف ويقبل عليكم بكليته، وتكونوا من بعده قوما صالحين، وتكونوا من بعد ما تفعلونه بيوسف قوما صالحين تتوبون إلى الله من ذلك الصنيع. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. قال قائل من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف، فإن قتله أعظم إثما. وألقوه في غيابة الجب، واطرحوه وغيبوه في قعر البئر، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يأخذه بعض المارة في الطريق من المسافرين إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين ما أردتم من التفريق بينه وبين أبيه. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام وقد عزموا على إلقاء يوسف في قعر البئر: يا أبانا لم تخاف منا على يوسف فلا تأمننا عليه؟ وإنا له لناصحون، وإنا لناصحون ليوسف بالحفظ والرعاية والنفع له. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ابعثه معنا غدا يأكل ويلهى ويتنزه في البرية وينشط ويلعب. وإنا له لحافظون، وإنا لحافظون ليوسف وسنحميه من أن يناله مكروه أو أذى. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. قال يعقوب لأولاده: إني ليحزنني ذهابكم بيوسف إلى البرية ويشق علي غيابه عني، وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب، وأنتم عنه غافلون، وأنتم مشغولون عنه لا تشعرون بذلك. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لأبيهم: لئن أكل الذئب يوسف والحال أننا جماعة معه ولم نستطع حفظه من الذئب، إنا إذا لعجزة هالكون، لا خير فينا ولا نفع منا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهب إخوة يوسف به من عند أبيه وأجمعوا رأيهم وعزموا على أن يلقوه في قعر البئر قاموا بفعل ذلك وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وأوحينا إلى يوسف لتخبرنهم بفعلهم هذا الذي فعلوه بك وهم لا يشعرون وهم في حال لا يعلمون فيها أنك أخوهم يوسف